بعدما تكلمت سورة إبراهيم عليه السلام عن واجب العباد تجاه ربهم في مقابلة النعم بالشكر، ووعدت الشاكرين بالمزيد، ووعدت الجاحدين والعياذ بالله بالعذاب الشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بدأ الحديث على لسان سيدنا موسى ويقص القرآن ما قاله سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك في الآية الثامنة من سورة إبراهيم: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وهذا منهج تبعه جميع الرسل في البلاغ وفي الترغيب وفي الترهيب. فموسى عليه السلام يوضح لقومه، وقال موسى لقومه طبعا إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا، بيان لأن الكفر يعود وباله على صاحبه، وضرر الكفر إنما يعود على الكافرين، لأن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العصاة ولا كفر الكافرين، كما لا تنفعه طاعة الطائعين ولا إيمان المؤمنين. الله غني عن العالمين، لأن موسى يقول لو أن أهل الأرض جميعا بما فيهم بنو إسرائيل الذين هو فيهم يدعوهم كانوا كافرين لا يضر الله ذلك شيئا، وإنما الضرر يعود عليهم هم في أنفسهم. ويبدو كما قال العلماء أن موسى قال لهم ذلك عندما شاهد عليهم مظاهر الإصرار على الكفر والفساد والإصرار على جحود نعمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن إذا كان الآية اللي قبلها لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، كان المتوقع إما أن يستجيبوا أو يستجيب بعضهم ويعلنوا أنهم شاكرون لنعم الله عليهم، وأول النعم التي يجب أن تشكر أن يرسل نبي في قومه. رسالة موسى في قومه وكل الأنبياء رسالتهم نعمة على أقوامهم، فلو بدا منهم مظاهر الشكر أو الاستعداد للشكر لم يكن موسى ليقول لهم ذلك، وإنما يبدو أنه شاهد إصرارا منهم وعنادا إصرارا على الكفر وعلى الجحود، فبدأ يحذرهم وينذرهم من هذا الإصرار على الكفر وعلى الجحود: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وحيث أن الترغيب لا يصلح فقد يصلح الترهيب، والإنسان لما يدعو إنسان الخير يرغبه فيه، فإن لم يستجب يرهبه من ترك الخير. لما يكون واحد تارك للصلاة ندعوه لأن يصلي مرة ومرات، ونرغبه ببيان ثواب الصلاة وأجرها ومنفعتها للإنسان وكونها مبين له ثوابها وأجرها ومنفعتها، كما نبين له مكانتها في الإسلام وما يعود على الإنسان إذا كان مواظبا على الصلاة في أوقات الخمسة من النفع، حيث الصلاة صلة بالله، والصلة بالله صلة بالقوي والغني والقادر والكريم، وأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يجعله في مقام القرب من الله، ومقام القرب من الله يجعله في عناية الله وحفظه في الدنيا ويرفع درجاته في الآخرة. هذا ترغيب، فإن نفعت هذه الطريقة وجب اتباع طريقة الترهيب، أن تارك الصلاة يشقى في الدنيا ببعده عن الله سبحانه وتعالى، ويعذب في القبر لتركه الصلاة، ويعذب في الآخرة، بل يدخل النار والعياذ بالله وجهنم، ويصلي فيها حيث لا يستطيع الصلاة كما جاء في سورة القلم، يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا في الدنيا عندهم استعداد، وربنا أعطاهم جسد مرن لين يركع ويسجد فلم ينتفعوا، إذن فليدخلوا والعياذ بالله في جهنم، وتكون ظهورهم كصياصين بقر، كصياصين البقر يعني السلسلة بتاعت الايه البقرة ناشفة غير مرنة، لأن يعني البقرة ما تنحنيش بظهرها ولا تنحني، البقرة تعرف تنحني تنحنيش، حركتها في ايه في رقبتها، حركت رقبتها شمالا، ومن أنما الظهر لا ينتني، ومثلها بعض الحيوانات. فإذا كانت هذه السلسلة لا تنحني، فالكافر أو الذي ترك الصلاة والعياذ بالله وأصر وتعمد ألا يصلي أدخل جهنم، يعذب بها، يعذب بسببها، ويؤمر بالصلاة، ولا يكون ظهره كما هو في الدنيا ينحني ويرتفع ويميل يمينا شمالا، وإنما يتعسر عليه الركوع والسجود كنوع من التعذيب. وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك نعم اللهم صل على سيدنا محمد، وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، بمعنى لا يتمكنون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وهم سالمون أي في الدنيا، في الدنيا يعني يحذر الإنسان تارك الصلاة بهذه الطريقة، بس الترغيب أولا وبعدين إلى إيه الترهيب. إنما لما كنت في جامعة من الناس فلما تنصح واحد تراغبه أولا، وبعدين لو لا استجب ترهبه، لما كل الكلام في جمع من الناس كمسجد أو خطبة أو درس يبقى نجمع بين الترغيب والترهيب، لأن الحاضرين قد يكون فيهم من يجدي معه الترغيب، وقد يكون فيهم من لا يجدي فيه إلا الترهيب، وده طريقة القرآن دائما نجمع بين الترغيب والترهيب. ونسأل الله التوفيق. فالغرض من سياق هذه الآية كما قال العلماء بيان أن منفعة الطاعة والشكر والإيمان تعود على الطائعين الشاكرين المؤمنين، وأن ضرر الجحود والكفر يعود على الجاحدين الكافرين. قد ورد في الصحيح عند الإمام مسلم الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه من ربه، والحديث مشهور دائما نذكر به، نسأل الله أن يذكرنا دائما بالخير. يقول الحق تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، أو قال: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو لا تظالموا. بقية الحديث فيها الشاهد: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه رسالة من الله إلى خلقه تجمع أمورا كثيرة، الوقوف عندها واجب من باب التذكر والمعرفة بمراد الله من خلقه والمعرفة بصفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى، وعموما المعرفة بالله والمعرفة بمراده سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا قال ربنا حرمت الظلم على نفسي، بمعنى أن الظلم لا يتأتى من الله، مش معناها يعني يجوز أنه يظلم ثم حرم، غير البشر، البشر ممكن يظلم ممكن إيه لا يظلم، إنما الله سبحانه وتعالى منزه لا يتأتى منه الظلم، لأن الظلم معناه إيه؟ الظلم معناه أنك تتصرف في حاجة مش بتاعتك، أن تتصرف في شيء أنت لا تملكه، لكن الله الملك كله له، فتصرفه في ملكه حق وعدل، فإذا لا تأتى الظلم من الله. أنت لما تظلم بتتعدى على غيرك في حقك، إنما ما فيش غير الله سبحانه وتعالى، وليس فوقه شيء فيعصيه أو يتعدى عليه، فالله هو مالك الملك، فإذا لا تأتى منه ظلم. ثم إن الظالم يظلم عشان ينتفع، يظلم غيره عشان يأخذ هو الإيه ما ظلم به، كان مال ولا حق ولا أرض ولا متاع ولا عشان هو ينتفع، أو حتى لو كان مثلا يتهم بريئا عشان يظهر هو أنه هو إيه إن هو الكويس، أو يسيء إلى غيره عشان يعني يتغلب على غيره. إنما إذن هو الظالم يظلم لأنه يرى وإن كان وهما أن في ذلك منفعة له، أما الله فلا يحتاج إلى ذلك، الله لا يحتاج إلى شيء يأخذه من غيره، فهو غني سبحانه وتعالى جل شأنه، كما جاء في الآية فإن الله لغني عن طاعة العباد، وهو حميد محمود فيما أمر وفيما فعل سبحانه وتعالى، ومحمود على صفاته وأفعاله في كماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى جل شأنه. وجعلته بينكم محرما، وده المقصد من ذكر هذه العبارة، يعني كأن الله يقول لنا إذا أنت لا ترضى لنفسك الظلم وتحب العدل لنفسك، وأنت تفرح بأن الله حكم عدل يجازيك على الحسنة إحسانا، وإذا أسأت لا يجازيك على السيئة إلا سيئة، بل يجازيك على الحسنة 10 و700 وأضعافا مضاعفة، إذن أنت تفرح بالله لأنه حكم عدل، فكن حكما عدلا مع نفسك ومع غيرك ومع خلق الله جميعا. جعلته بينكم محرما فلا تظالموا، التظالم يعني معناها تبادل إيه؟ الظلم، يعني الإنسان يظلم مرة ويظلم مرة، وهذه آفة البشر والعياذ بالله، أن يتعدى البعض على بعض ويظلم بعضهم بعضا سلبا أو إيجابا، سلبا يعني أسلبك حقا ما أدلكش الحق، أو إيجابا يعني أخذ منك الظلم، إما ما أدكش حقك أو أني أخذ حاجة مش بتاعتي أخذها منك، وما أدكش حقك يعني إيه ما أدكش حقك معنويا إن أنا أقدرك أحترمك أعاملك بالمثل أحب لك ما أحب لنفسي، لما أعاملك بغير ما أعامل به نفسي ده نوع من الظلم، لأن الإنسان الإسلام وضع لنا قاعدة أن تعامل الناس مثل أن باسم ما تحب أن يعاملوك به، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا ميزان العدل. ولذلك حديث عمار بن ياسر الطيب المطيب رضي الله عنه أرضاه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسك يعني تنصف غيرك، وإن كان لديك حقوقا أو عليك واجبات تؤديها أنت بغير مطالبة، غير ما حد يقول لك ولا حد يطالبك، تنصف من نفسك. والإنصاف زي ما قيل إنصاف من نفسك في تعاملك مع الله أن تعبده وحده، توحده، تطيعه، لأنك إن عبدت غيره فذلك ظلم. عبدي ما أنصفتني أخلقك وتعبد غيري، أرزقك تشكر سواي، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلا يصاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، وتبغضون إلي المعاصي وهم أفقر شيء إلي، أفقر شيء إلي. سبحان الله العظيم بحمده. إذن أنت لا ترضى بالظلم فلا تظالموا. وزي ما قلنا أن الله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى رب العالمين أجمعين يريد من عباده أن يكونوا على سواسية كما خلقهم على سواسية، وهو الذي رزقهم وهو الذي أمدهم بما عندهم. يقبل التعدي، أنت تحتاج ارجأ إلى الغني، ضعيف ارجأ إلى القوي سبحانه وتعالى جل شأنه. إنما عشان تأخذ من غيرك مال وتأخذ من غيرك متاع وتأخذ من غيرك شيء عشان تغنى وعشان تقوى وعشان وعشان، أو تجامل على حساب غيرك أو تنافق على حساب غيرك عشان تأخذ مكانه ومرتبه وانصبه وكمال كلام زي كده، كل هذا من أنواع الظلم، يعني ما يعني مرفوض في الإسلام ولا تصح معه الحياة، لا تصح معه الحياة. لأن كما قالوا إن الظلم إذا عم والعياذ بالله في مجتمع يبقى تساوى البشر مع الحيوانات، لأن الإنسان يحيا بعقله وعدله كما قال الغزالي رحمة الله عليه، قال: العقل والعدل قرينان. الإنسان عاقل ولازم يكون عادل، إذا كان ظالم ما يبقاش عاقل لأنه ما فهمش الصح، ويبقى تساوى مع الحيوان. الحيوانات ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش عقل، وبالتالي ما فيهاش عدل. الحيوان يرفس أخوه، يرفس عيله، ولده، يرفس أمه، يرفض أبوه، ما هو إيه؟ هو إيه؟ حيوان، حيوان. لكن الإنسان ما ينفعش، له عقل، المفروض يتعامل مع الناس بميزان واحد، أن يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه. والله سبحانه وتعالى كما قلنا يعني ولله المثل الأعلى، زي ما الأب يحب أولاده يكونوا كويسين مع بعض وما يبغاش واحد على التاري، ولله المثل الأعلى. الله خلق الناس جميعا خلقه وجميعا عباده وهم سواسية في عين الله، سواسية في عين الله. فلما واحد يتعدى على الثاني الجبار يغضب سبحانه وتعالى جل شأن. يا عبادي كلكم ضالون إلا هديت، دي مجموعة من الأمور تدل على أن الإنسان فقير إلى الله في جميع أحوال. لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على عقله ولا على علمه ولا على خبرته ولا على عمله، ولا يغتر نحسب من غيرنا. نعمل كده، احنا عملنا ايه؟ ما عملش حاجه وحشه. انا عمري ما خدت حد حاجه، انا عمري ظلمت حد، وبقى يقول لك انا لي حق، بس انا ما سيبش من حق حاجه ابدا، انا حق ما سيبش منه حاجه. هو عاوز يظلم، هو بيعتقد انه ده العد وده الحق. انا ما اخدش من حاجه من حد وما سيبش حاجه لحد، ده كده يبقى ايه؟ هو معناه انه عاوز ياخد كل حاجه، هو بس بيصف نفسه بهذه الصفه، لان غير متسامح، غير ما سيبش حاجه لحد معناها ايه؟ لا تسامح ولا ذره، ويشاكل طوب الارض والعياذ بالله، ويعتقد ان هو كده الصح، ويعتقد ان هو الذكي وهو اللي الفاهم وهو اللي عنده القدره عنده القوه، وهو اللي يسيطر وياخد منهم زي ما هو عايز ويظلم غيره. فانا اقول لك انت فقير الى الله في جميع احوالك، حتى في الهداية في تعاملك مع الله في الطاعة، تستعين بالله على الشيء كي يطيعك، تقول أعني على ذكرك وشكرك وحسن بارك. اللهم اقسم لنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلسه حتى يقول، يدعو بهذه الدعوات بهؤلاء الكلمات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اقسم لنا من طاعتك، لأن الطاعة مقسومة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالهداية فضل من الله، بس أنت تسعى وتطلب وتعرف ما حدود الإيمان معناه إيه، وحدود العمل الصالح إيه، وتسعى إلى ذلك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. أولئك نعم، فأولئك كان سعيهم مشكورا. حش عايز يقول فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلكم جائع إلا من أطعمته. سبحان الله العظيم والحمد، يعني الرزق يتأتى من قبل الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنا تؤفكون؟ كيف يعني، أين تنطرفون بأفكاركم تذهبون؟ كيف تفهمون؟ إذا كان الرزق من الله سبحانه وتعالى فلا تطلبه إلا من الله سبحانه وتعالى جل شأن. ولما يذكر الطعام يبقى مع كل الأرزاق، الطعام والشراب أيضا، وما أدراك ما الماء، الماء الذي لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى يصرفه في كونه تصريفا يدل على عظم القدرة وعظم الحكمة وعظم الرحمة. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، مش عشان غني ولا معه فلوس ولا معه ما أعرف شيء ولا عنده مصنع ولا عنده بيبيع الملابس كلها، لا برضو أنت إيه، أنت فقير إلى الله فيما تكسى. وذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلبس ثوبا تقول اللهم أنت الحمد لله الذي كساني، اللهم أنت كسوتني بغير حول مني ولا قوة، لك الحمد أنت كسوتني بغير حول ولا قوة. ولو قلت أن كلما تلبس يبقى جمال، يبقى كويس، يبقى ذاكر لله، يبقى ذاكر لله وتبقى شاكر لله، وهذا حق الله عليك، لكن إذا فعلت ذلك تكون قريبا محببا إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فاستكثوري، يعني اطلبوا مني إيه؟ الكسوة، اطلبوا مني ما تحتاجون إليه. يا عبادي نعم، إنكم تخطئون بالليل والنهار. سبحان الله العظيم وبحمده، العليم الحكيم يخبرنا بواقع لا ينبغي أن يعني تبرأ منه، واقع حقيقة، كلكم تخطئون بالليل والنهار. إنكم تخطئون بالليل والنهار إلا من رحم الله وإلا من عصم ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه، وأنا أغفر الذنوب جميعا. شوف يعني سبحان الله المقابلة، الناس يخطئون بالليل والنهار وربنا يعلم يقول أنا أغفر الذنوب جميعا. يبقى ما فيش داعي لتأجيل الايه، التوبة، لا داعي لتأجيل التوبة ولا داعي لاستكبار واستكثار الذنوب. ما تقولش ذنب كبير ده كثير، لا استغفر، لأنه يغفر الذنوب جميعا. فاستغفرون أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. وده الشاهد من الحديث، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني احرصوا على أن تأتوا بما ينفعكم فأنتم أحوج إليه، وابتعدوا عما يضركم فأنتم الذين تجازون عليه. وإنما يعني كأن الله يقول أنا بكم رحيم، أنا بكم رحيم، وآمركم بالطاعة لمنفعتكم، وأنهاكم عن المعصية حتى لا تضاروا بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا عبادي، وثم جاء الكلام الجامع المفصل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحان الله العظيم وبحمده، تصوير لغنى الله عن خلقه، يعني لو كل الدنيا تحولت إلى وحوش وعمت الفوضى وعمت الفساد، الله غني عن هذا، لكن هو غني حليم، غني حليم، بس هو في نفس الوقت إيه؟ قادر منتقم جبار. ما تستحضر هذا، هذا غني، لذلك يحلم. لأن أنت لما يكون مثلا عندك ولد عاصي تبقى زعلان، أنت عاوز يروح الغيط ومش راضي، عاوز يقف معك في المحل هو مش راضي، عاوز يشتريك الحاجة وراح السوق مش راضي، عاوز يسافر معك ومش راضي، يبقى أنت تضار بتقصير ولدك عشان أنت عبد. أما الغني سبحانه وتعالى، ولذلك لما الولد يقصر معك مرة تغضب عليه، مرتين تشتد الغضب، ثلاث مرات يشتد الغضب وتفضل تهدد فيه حتى أنك تخاف تطرده أو زي ما يقول تحريبه من أشياء كثيرة، لكن الله لا يعاملنا بذلك. شوف يعني الأب يحب أولاده قد إيه، أو الأم تحب أولادها قد إيه، محبة فطرية، لكن لما يعصيها مرة وثنين ثلاثة يقسو قلبها على ولدها. شوف تعامل في الإيه بما يناسبه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعاملنا بهذه الكيفية. إذن رحمته أرحم من رحمة الأم لولدها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحلمه يجعله يؤجل العقوبة، يؤجل سبحانه وتعالى جل شأنه لكي تفسح الأبواب للتوبة، تفسح للذي ظلم نفسه وظلم غيره أن يتوب. وباب التوبة مفتوح بالتاء ما دامت السماوات والأرض حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم صل على سيدنا محمد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني غنى الله سبحانه وتعالى وخزائنه الملأة لا تنقص. وبس قالك ده تقريب للصورة، هو الإبرة بتاخد حاجة من المية تاخدش، ولو قل لا تنقص كما تنقص إلا كما تنقص، مع هو خزائن الله لا تنقص أيا كان، لأنها ملأة ولا تنقص أبدا، إن كان حتى الإبرة تاخد، لكن غنى الله مطلق لا ينقص أبدا. يعني ينفق سحاء بالليل والنهار، يد الرحمن سحاء بالليل والنهار لا تغيب من نفقة، يعني لا تنقص. لكن هو تقريب للمسألة، قالك زي الإبرة المسقولة اللي هي بتلمع، لما تحطها في الماء بتخدش، يمكن المصدية بتعمل ايه، المصدية بتشيل مية، انما المسقولة بتشيلش. وبعدين البحر اكبر مخلوقات الله، والإبرة اصغر من اشياء، واذا كانت هذه الإبرة الصغيرة لا تحمل ماء، فالخلق جميعا يرزقهم ولا ينقص ذلك من ايه، من خزائن الله شيئا سبحانه وتعالى جل شأنه. فقالوا هذا تقريب، لكن الأصل أن الخزائن لا تنقص سبحانه وتعالى جل شأنه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ودي الخلاص، يعني اللي بيعمل من عمل صالحا فلنفسه، فمن وجد خيرا دبق فيه في الحصيلة في الآخر. يعني الإنسان لما تعرض عليه صحائفه يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، إذا وجدت الخير فاحمد الله أن وفقك إليه وأنه سيجازيك عليه، وأن وجدت غير ذلك الجزاء منين التقصير، منين الإساءة، منين النقص، من نفس الإنسان والعياذ بالله، فلا يلومن إلا نفسه. اللهم صل على سيدنا محمد. وهكذا جاءت الآيات كما ذكر العلماء زاخرة بالتوجيهات القرآنية الحكيمة التي ساقها ربنا على لسان سيدنا موسى وهو يعظ قومه ويذكرهم بأيام الله وبسننه في خلقه وبغنى ربهم عنهم. وإذا قالها موسى ونزلت في كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتابنا ونحن نقرأها فهي لنا أيضا موعظة. العبرة بمن يقرأ القرآن، لأن سبحان الله العظيم بحمده النبي يقرأ هذا فهي مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن موسى عومل كما أنت تعامل، أصبر تصبر يا محمد. وفي نفس الوقت موعظة لأمة محمد، كما بين الحديث الموعظة لجميع خلق الله من الجن والإنس. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم جاءت الآيات تقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم الكلام منين؟ من الله. يا ترى موسى قال الكلام ده لقومه ولا الكلام ده من الله لأمة محمد؟ والكلام إذا ما قلنا في القرآن العلماء يقولون يعني إذا احتمل الكلمة والجملة والعبارة والآية احتملت محملان لا مانع أن تحملها على الوجهين، إن كان من كلام موسى العلماء قالوا كده، احتمال يكون من كلام موسى لقومه، وإحنا بنقول إنه كلام موسى لقومه فيه عبرة لنا، أو إن كان من الله سبحانه مباشرة من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد وللأمة يبقى الكلام للأمة، وإذا كان الوجهان محتملان فلا مانع. والقرآن له طريقته، يعني لم يقل وقال ألم يأتكم، لو كان الكلام على سياق موسى ممكن يكون على كلام من كلام موسى لكن لم يذكر إيه وقال، بهدف أن كل من يقرأ كأنه مخاطب بهذا الكلام، وفي نفس الوقت نقل من القرآن ينقلك بأنك تعيش مع أيام موسى، وموسى يقول موسى قال موسى قال، بعد يقول ألم يأتكم، يبقى في نقلة في الخطاب فيها يقظة وإيقاظ للقلب والنفس والعقل، بدل ما تاخذ سرد بمسروده كده سرد سرد سرد، موسى قال قال كذا قال كذا قال كذا، لا يتنبه الإنسان للعبارة جديدة باستئناف جديد كأنه استئناف جديد. ألم يأتكم ومن تعقلك تقول مين اللي قال كذا؟ ما لم يأتكم، إحنا نخالبين ولا موسى خالب قومه ولا العبارة للكل، لموسى قومه ولنا كأن. ولذلك هو بعد الآيات هذه كلام على أن الرسل جميعا خاطبوا الأمم بنفس الخطاب. شتيجي بعدها آيات تقول كده ولا إيه؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. النبأ هو الخبر الهام جدا الذي يغطي على جميع الأخبار. نبأ يبقى نبأ فيه إيه؟ فيه له أهمية وله ثقله، بحيث أن الناس كلها تنشغل به ولا تفكر في غيره، فالنبأ الذي له مكانته وأهميته هذا النبأ. يعني نبأ الذين من قبلكم أي الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود، ثلاث أمم، قوم نوح أمة وقوم عاد أمة اللي هم عاد يعني، وثمود قوم صالح أمة، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. لا يعلمهم إلا الله يعني إذا كان هذه الأمم الثلاث الأنبياء الثلاث نوح وهود وصالح والذين من بعدهم، يا ترى والذين من بعدهم هم المقصود بهم لا يعلمهم إلا الله، ولا قوم نوح وهود وثمود والذين من بعدهم كلهم لا يعلمهم إلا الله؟ أنت لو شفت المصحف في الوقف أتلاقي والذين من بعدهم عليها وقف جواز الوقف جيم لا يعلمهم إلا الله جملة وعليها وقف ثاني، يبقى لو قرأت هذا ولو قلت وقفت على والذين من بعدهم قلت لا يعلمهم إلا الله، يبقى لا يعلم إلا الله على جميع من إيه من سبق في الآية، كل ما سبق في الآية لا يعلمهم إلا الله، إلا أن الله أعلمنا ببعض ما كان من قوم هود معه وقوم نوح معه وبعض ما كان من قوم صالح معه، أعلمنا القرآن. لكن هناك أشياء لا نعلمها أيضا، يعني حتى كان في القرآن ذكر قصة نوح بالتفصيل في موضع واثنين وثلاثة واربعة تفاصيل، وقصة هود ذكرت في أكثر من موضع كذلك، وقصة صالح ذكرت في أكثر من موضع، لكن القرآن ذكر الأشياء التي فيها العبرة لنا، لكن في تفاصيل لم تذكر في أشكالهم وألوانهم وأماكنهم وأزمانهم. القرآن لم يحدد زمن ولم يحدد مكان ولم يحدد صفات الأشخاص ولا يحدد، يعني لم يحدد مقدار علمهم، إنما ذكر الأهم الذي فيه العبرة لنا. يبقى فيه أشياء لا نعلمها حتى مما ذكر لنا في القرآن. والذين من بعدهم أقوام كثيرة وأمم كثيرة، هؤلاء أيضا كثرة ولا نعلمهم، يعني منهم من قصصنا عليك منهم من لم نقصص عليك، وقرونا بين ذلك كثيرة، قرونا يعني مئات الأعوام كثيرة، وأنت لا ولا نحن لا نعلمها، لكن الله يعلمها سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن هؤلاء لا يعلمهم إلا الله. وبعدين جاءتهم رسلهم بالبينات، بدأ يخاطب زي ما قلنا في آخر الآية، إن كأن الله سبحانه وتعالى يعني ينقل لنا هذه المعاني، كأن الأمم في مجال واحد في ميدان واحد، والأنبياء معهم في ميدان واحد. جاءتهم رسلهم بالبينات، الأمم والرسل، يكلمنا عن الرسل وتخاطبهم مع الأمم، كأن الرسالات كلها في مكان واحد وفي زمان واحد، لأن الدعوة واحدة وطبائع البشر واحدة، كل الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة، توحيد الله وعبادة الله، وأخذ بالأيدي أيدي البشر إلى الصراط المستقيم. كل الأنبياء جاءوا لهذه المهمة، فجاءت الآيات تتكلم على أن الرسالات كلها واحدة، والغاية والغرض منها واحد، والأمم طريقتها في تلقي الرسالات واحدة. وده جمال القرآن وكمال القرآن في تعبيره. مرة يذكر التفاصيل، نوح مع قومه، هود مع قومه، ثمود مع قومه، شعيب مع قومه، لوط مع قومه، إبراهيم مع قومه، وبقية الأنبياء موسى وعيسى. ومرة يقول لك جاء الرسل كلها تخاطبت بطريقة واحدة وبهدف واحد وبمنهج واحد، اللي هو عبادة الله وحده سبحانه وتعالى وطاعته فيما أمر. يبقى هنا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم. بالبينات طبعا الدلائل الإيه؟ الدلائل على قدرة الله وعظمة الله وعلى توحيد الله وعلى ضرورة أن يتوجه العباد إلى الله بالطاعة، وأن يطيعوا رسلهم، وأن يصدقوا أنبياءهم فيما جاءوا به، يعني يصدقوا الرسل ويطيعونهم فيما أمروا به. فردوا أيديهم في أفواههم، فردوا أيديهم في أفواههم، كلام العلماء تكلموا فيها كثيرا. هل يا ترى من اللي ردوا أيديهم في أفواههم؟ فردوا أيديهم، هذا اللغة العربية يقول لك الضمير أيديهم، الميم هنا الجماعة دي، من هم؟ هل الأنبياء والرسل ولا الكفار نفسهم؟ بل في أفواههم، أفواه الكفار نفسهم ولا أفواه الأنبياء؟ حصل إزاي يعني اللي حصل؟ عشان أنت تتخيل إيه اللي حصل، لأن طبعا الأنبياء والرسل في معاملاتهم مع أقوامهم بيواجهوا مواقف كثيرة، بالذات العلية من الناس وعزوة كبار القوم دائما هم اللي بيعترضوا، وكل واحد يتصرف بطريقته، بل الواحد فيهم منهم يعني يصد مرة بطريقة ويستهزئ بطريقة ويرد بطريقة، فتتعدد الطرق. فالعلماء قالوا هنا مين يا ترى يعني فردوا أيديهم في أفواههم، يا ترى هل الكفار هم اللي ردوا أيديهم في أفواههم؟ وإذا كانوا ردوا أيديهم في أفواههم إيه القصد؟ يعني احيانا ممكن يكون الانسان من الاستغراب، يعني لما يقول لهم يعني اصنامكم لا تضر ولا تنفع، هذه احجار انتم واباؤكم في ضلال مبين، الى يقول كلام ايه شديد عليهم وخطير عليهم وثقيل، فكانوا يستبعدوا، يقول لك يا بيقول الكلام ده، يستغرب يعمل كده. زي ما انت مثلا الواحد يغلط في ايه، يغلط يغلط يقول كلمه فظيعه. كان زمان لما الواحد يقول كلمه كده خارجه، الاب والام يعمل ايه؟ يعني ازاي بيطلع منه الكلام ده؟ في الكلام بيتقال عادي، ولا حد حاسس ولا حد شايف ولا حد سامع ولا احساس، احاسيس تبلدت والمشاعر والعياذ بالله بردت والعياذ بالله. الاب يقول قاعد في البيت والولد برا البيت بيسب الدين والعياذ بالله، واسوأ الالفاظ تقال، حسبي يعني بيتاثر. لكن هو لكن الانسان لما يستغرب على حاجه يعمل ايه؟ يعمل كده، يعني ازاي اللسان ده يطلع منه الكلام ده؟ احيانا الانسان نفسه يغلط لما يكون حساس، يعني عنده شويه عقل وايمان، لما يغلط غلط يعمل ايه؟ يقول لك انا مالي وما الكلام ده، كنت اقول كده. ولو ان واحد صاحبنا قالها في مناسبه ما كانش كان صح يقولها، يعني لما قال لي اتفضل، قال لي اتفضل ماشي، قال لي عاوز ايه؟ قال هات لي تحلب. كان زميلنا في الدراسه، يعني كان السحلب ده اجمل حاجه يتشرب يعني، وكان بقرش كوبايه بقرش يعني. فجاب قال لها قرح، قاعد صاحبه قاعد جنب، قال هات يا عم الحاجه، هات يا عم فلان، هات لي السحلب في المدرسه، في البوفيه بتاع المدرسه يعني. كان انا كان مالي لساني يتكلم ليه؟ مالي انا لساني يقول على قرش يعني. فمش الندم انه قال ايه تفضل تعال اشرب يا عم النشاطي. انسان قد تخرج منه الكلمه واستغرب ويعمل كده. لكن هنا قالوها استغرابا مستبعدين ان ايه؟ ان يعني يساء الى الهتهم التي يعبدونها من دون الله. ده نوع من الايه؟ تعبير عن الغضب. وقد يكون بمعنى السخريه والاستهزاء. يعني احنا مش هنرد. حس يرد. حس يتكلم. يعني ايه يعمل كده؟ مش انت اللي رد عليك. استهزاء وسخريه بالانبياء والرسل، مش هرد عليك. او يشير على ايده كده يعني اسكت ما تتكلمش انت، يجعل نفسه برضه يشير الى افواه، فافواههم هم يقول ايه؟ ازاي تقول الكلام ده؟ ما تقولش كده. يبقى كانهم جميع الانبياء وجميع الرسل، مش سيدنا موسى بس، قالت لهم رسلهم الرسل كلها. ده توجيه. التوجيه الثاني ان الكفار يضعوا ايديهم على ايدي الانبياء، كفايه كده ما تقولش ثاني كده، كانه يريد ان يقول له ايه؟ اسكت ما تتكلمش. لما كان العتبه بن ربيعه لما قال ده فصيح، وقال يروح قال لي من ايه؟ اكلم لكم محمد واخليه يبطل الكلام اللي بيقوله ده، ويسب الالهه وسب الاباء ومش عارف، سفه احلامنا وسب آباءنا وعاب الآلهة وعاب كذا وكذا، أروح أكلم. فقرأ عليه سورة فصلت إلى أن وصل، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، جاله الرعب والخوف فوضع يدها على رجله، حسبك يا ابن أخي، حسبك يا ابن أخي، أشار حسبك يا ابن أخي، كفاية كده، خاف الإيه ينزل عليه الصاعقة. هو يعني تأثر بالقرآن لدرجة أنه حس أن الصاعقة ممكن تنزل عليه. فقال ما قال لقومه لما رجع، وقالوا بان عليه جاي مبلول، رجع بوجه غير الذي ذهب به، بعد ما كان ماشي ايه انا اروح اقنع لكم محمد واخلصكم منه واريحكم منه. فاذا اشار النبي حسبك وحسبك، اشار بيده، قد يكون وضعه في يده في فوضعه في فم النبي، لكن الروايه بتقول اشار حسبك حسبك يا ابن اخي. سبحان الله العظيم بحمده. فالكفار قد يكونوا أشار وضعوا أيديهم، أي أيدي أنفسهم في أفواه من؟ الأنبياء. أي اسكتوا لا تقولوا هذا، ما يصحش يعني، إحنا مش عايزين نسمع، أو ما يصحش تعيبوا هذه الآلهة، أو لا نريد أن يعني أن نسمع هذا الكلام، لأنهم لا يؤمنون به والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ذكروا وجوه أخرى أن كأن الكلام فيه كناية، يعني وضعوا أيديهم على أفواههم كناية عن السكوت، سواء الكفار وضعوا أيديهم على أفواههم كناية عن سكوتهم فلم يردوا استخفافا بالأمر، أو أن الأنبياء يضعون أيديهم على أفواههم فسكتوا لما وجدوا أن الكلام لا يجدي مع هؤلاء الأفواه. وزي ما قلنا الآية تحتمل هذه الوجوه، والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقالوا، ودخل بعض العلماء يرجح أن الذي وضع يده على أفامه أم الكفار، وقالوا وضعوا أيديهم ردوا أيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أعلنوا والعياذ بالله أنهم لا يؤمنون بما سمعوه من الأنبياء والرسل. طب بعد ما أعلنوا أنهم لم يؤمنوا بهذا قالوا وإننا لفي شك منهم مريب. طب ده اللي في شك ممكن يكون احتمال إيه يصدق، فكيف قالوا كفرنا بما أرسلتم به ثم قالوا إننا لفي وإننا لفي شك؟ والحديث بقية، كان في الأجر بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا مقلب القلوب الأوصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب الأوصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب الأوصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيك.